Oh, عليك يا ابو احمد. هو أكبر. أمين يا رب.

ربنا يكون عمال بنا يا الله الله. Thank you.

غالي يا ابن الغليل، حجك لله يا ابن الغليل. Yeah.